الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى خلق الخلق بعلمه خلق الخلق بعلمه فصفة الخلق يعني صفة تدل على الله عز وجل بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام تدل على ذات الله سبحانه وتعالى بالمطابقة وتدل على صفة الخلق وإثبات الذات بالتضمن وتدل على صفة العلم والقدرة بالتضمن نعم على العلم والقدرة بالالتزام صحيح فالمقصود ان صفة الخلق صفة تدل على غيرها على إثبات غيرها يعني لا يكون خالقا إلا من كان عالما وإلا من كان قادرا وليس أي علم وليس أي قدرة يعني المخلوق له علم وله قدرة لكن لا يستطيع أن يخلق فالخلق يستلزم العلم الكامل كمال العلم وكمال القدرة لذلك قال الله عز وجل أفمن يخلق كمن لا يخلق فمن صفات الله سبحانه وتعالى التي لا تجوز لغيره والتي لا يشاركه فيها غير الخلق فمن يخلق كمن لا يخلق فليس هناك أحد يخلق سوى الله سبحانه وتعالى قال الشارح رحمه الله تعالى خلق الأوجد وإنشاء وأبدع الأوجد وأنشاء وأبدع كلها معاني مترادفة أوجد الشيء يعني لم يكن موجودا ثم أوجده وأنشاء يعني أوجده أيضا كذلك أبدع يعني أوجده على غير مثال سابق قال ويأتي الخلق أيضا بمعنى قدر والخلق مصدر وهنا بمعنى المخلوق خلق بمعنى المخلوق وهي تأتي بالمصدر يعني الله عز وجل يتصف بصفة الخلق ويأتي بمعنى المخلوق لأنه بد من التفريق بين الأمرين يعني إذا كان بمعنى الخلق غير إذا كان بمعنى المخلوق فالمخلوق هذا فعل الله سبحانه وتعالى لكن الخلق صفة لله سبحانه وتعالى لكن يأتي الخلق بمعنى المخلوق فلابد من التفريق بين المعنيين في كلمة واحدة يعني كلمة واحدة تعني لها معنيين قال وقوله بعلمه في محل نصب على الحال أي خلقهم عالما به حال كونه عالما به قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعني لا يعلم المخلوق إلا خالقه سبحانه وتعالى لا يعلم حقيقته ولا يعلمه حق العلم إلا الخالق جل وعلا قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار قال قال: وفي ذلك رد على المعتزلة، رد على المعتزلة في ماذا يا أخ مبارك؟ أين موضع الرد على المعتزلة؟ قوة العلم أنه يعلم إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى. قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجلسه في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى. المعتزلة يقول يعلم بلا علم، هو عالم بلا علم، مش يقول يعلم، يقولون عالم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، يثبتون الاسم ولا يثبتون الصفة، ما يقولون يعلم. لو قالوا يعلم خلاص يبقى له علم، إنما يقولون هو سبحانه وتعالى ينفون عنه الجهل، يقولون هو لا يجهل. طيب نفي الجهل لا يثبت العلم، ليه؟ لأنك لما تقول هذا العمود لا يجهل، ولا يجهل، لا يجهل ولا يعلم، ليه؟ لأنه ليس قابلا للاتصاف لا بالعلم ولا بالجهل أصلا. فنفي الجهل ليس إثباتا للعلم، هم ينفون يحذرون من إثبات الصفة، وده يعني غلو، غلو في التعطيل. فيعني شوف هنا كلامه، قال: الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي عند المأمون حين سأله عن علم تعالى، فقال بشر: أقول لا يجهل، بس أقول لا يجهل، لكن أقول لا، أقول لا يعلم. فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، وبشر يقول لا يجهل، بس لا يتعدى إيه إنه لا يجهل، هذا ليس إثبات، لا يثبت شيء، ولا يعترف له أنه عالم بعلم، وما يقول إيه عالم بلا علم، لا بغاية التناقض يعني، إزاي يكون عالما بغير علم؟ كلام يعني عجيب يعني، هم يدعون أنهم أهل العقول وأنهم متبعون لعقولهم، وأهل السنة لا يستعملون عقولهم، وهم يعني أبعد الناس عن العقل الصحيح. قال: فقال الإمام عبد العزيز: نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن قول هذه الأسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم له، وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل. يعني لم يأت نص لا في القرآن ولا في السنة يمدح فيه أحد بنفي الجهل عنه. فين الجهل؟ نفي الجهل لا في حق الله سبحانه وتعالى ولا في حق أحد من خلقه. قال: فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. فلما يقول إن الله عز وجل لا يجهل لم يمدح الله سبحانه وتعالى، لأن نفي الجهل لا يثبت العلم، فأي فائدة في هذا؟ وأي مدح وأي ثناء على الله سبحانه وتعالى بأنه لا يجهل؟ ما في أي فائدة، لم نستفد شيء، نفيت الجهل. قل ماشي، حتى نفي الجهل هذا لا يجوز، لأنه لم يرد لا في كتاب ولا سنة، ثم بينفع عنه نفي، يعني يفرون من شيء فيقعون فيما هو شر منه، وبينفي العلم الذي ورد في القرآن والسنة وصف الله عز وجل به، ويصفونه بما لم يصف به نفسه، لأن السلب نفسه نفي وصف، تتصف بصفات لم ترد لا في القرآن ولا السنة، فين الدليل على أنه لا يجهل؟ وكان يعني يقول لا يجهل، طيب يعني هو بينفي العلم، يقول لك لأن المخلوق يعلم، فأنت تكون قد إذا وصفت الله عز وجل بالعلم تكون شبهت الله عز وجل بخلقه، وننفي العلم عنه حتى لا يستوي هو، لا يشترك هو المخلوق في هذه الصفة، صفة العلم. فبيقول له أنت تنفي، تقول لا يجهل، ثم كثير من خلق الله عز وجل لا يجهل. إذا نفس المسألة وصفته بالنفي، والنفي هذا يمكن إطلاقه على المخلوق، فنفس الشيء الذي فرضت منه لكنك وصفته بما لم يصف به نفسه، ولم يرد لا في القرآن ولا في السنة، وهو ليس مدح، كلامه باطل من كل وجه. هذا حاد، يعني الإنسان إذا حاد عن نصوص الكتاب والسنة تجد كلامه إذا حللته وفصلت القول فيه وتأملته وجدته باطلا من كل وجه. لكن الشأن، كل الشأن أن الإنسان يتأمل الكلام ويتدبره وينظر إليه كل النواحي، يتأمل الكلام ويفهم عواقب الكلام. لذلك يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يعني رزق فقها وفهما عليا، يقول إن ما من دليل يستدل به المبتدع إلا كان في هذا الدليل حجة عليه، في الدليل نفسه اللي هو بيستدل به حجة عليه هو، لمن تأمله، من تأمل الدليل الذي يستدل به المبتدع أو المنحرف تجد أن في هذا الدليل من القرآن أو من السنة حجة على هذا الذي يحتج به في غير ويضعه في غير موضعه. قال: فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم، وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله لنفسه، وينفوا ما نفاه، ويسيقوا عما أمسك عنه. هذه قاعدة مهمة جدا، لو أن الإنسان التزمها في مسائل الصفات سلم من كل من أي انحراف فيها. أن يثبت الله ما أثبته لنفسه، وينفي عنه ما نفاه عن نفسه، ويمسك عما أمسك الله عنه، لا يأتي بشيء من عند نفسه. قال: والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد. يعني الآن واحد يعني بيشوف المهندس صمم عمارة في غاية الإتقان، أو يعني سيارة، واحد صانع يعني صنع سيارة وصممها، لما يجد فيها الإتقان يعترف له بالعلم والإتقان. هذا في حق المخلوق في شيء صغير كده، فكيف بهذا الخلق كله؟ كيف بكل هذا الخلق الذي صنعه وأحكمه؟ ولا فرجع البصر هل ترى من فطور الخلق يعني محكم، هو دال على كمال العلم. يعني الخلق مستلزم للعلم، مستلزم للعلم. قال: وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم. فالإيجاد مستلزم للعلم، ولأن المخلوقات فيها، هنا ده دليل عقلي على إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى. ليه؟ تستدل بوجود المخلوقات على أن الله عز وجل على كمال علمه سبحانه وتعالى. وجود المخلوقات على هذه الطريقة مستلزم أنها وجدت بإرادته، والإرادة لا تكون إلا عن تصور المراد. كيف يريد شيئا وهو لا يتصوره؟ كيف يكون هذا، أو على أي هيئة تكون يكون هذا المخلوق؟ لابد أن يكون في علم بهذا المخلوق. هذا فيه إثبات بالعلم عن طريق العقل. قال: ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها. إتقان. ولذلك يعني من أحسن الكلام يعني الذي ينسب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لما جاء أحد الملاحدة يناقشه في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، قال له: دعنا من هذا الآن، لأنني مشغول بأمر سفينة تأتي من مكان كذا، فتحمل البضائع ثم ترسو تمشي في البحر وحدها، وترسو في الميناء الآخر وتفرق حمولتها وحدها. قال له: أنت لا تكلم، أنت لست عاقلا. هذا الذي جاء. قال: كيف ذلك؟ قال: كيف تمشي سفينة في البحر وحدها؟ كيف تحمل السفينة وحدها بنفسها وتمشي في البحر وحدها ثم تفرق حمولتها وحدها؟ هذا كلام لا يقوله عاقل. هذا إيه؟ أنت لا تكلم ولا تستحق أن تكلم. فقال له: إذا كنت تقول هذا في سفينة، فكيف بهذا العالم الذي فيه هذه المخلوقات العظيمة، كواكب ونجوم ويعني أقمار وأشياء كثيرة، كله ماشي بنظام، مش حاجة تدخل على حاجة، فإزاي هذا العالم كله يكون بهذا الإتقان ومن غير يعني صانع له ومن غير مدبر له؟ طب أنت استعظمت هذا في سفينة، سفينة بس هتحمل حمولتها وتمشي، طب كيف يكون العالم هذا كله يمشي بدون بدون مدبر له؟ ازاي هتمشي ازاي دي؟ انت يعني المسألة في كانت انقطع المخلوقات دالة على يعني إثباته وجوده سبحانه وتعالى وعلى كمال علمه وكمال قدرته. ولذلك قال إيه؟ قال: ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل له. مش علم بس، علم وقدرة، علم منفذ. ما يكون واحد يقعد يفكر طول الليل في أشياء يعني هيعمل هيهد الدنيا كلها وابنها من جديد، أو بيفكر أفكار، لكن التنفيذ محتاج إلى قدرة، إلى قدرة. عايز تبني عمارة كبيرة ضخمة، لابد أن يكون عندك من المال ومن المساعدين ومن المنفذين ما يقومون بهذا العمل، فلابد من القدرة. قال: ولأن من المخلوقات ما هو عادل، والعلم صفة كمال، ويمتنع ألا يكون الخالق عالما. وهذا له طريقان: أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ما معنى الواجب يا سلطان؟ يعني ليه يعني ما معنى يعني ما الفرق بين الواجب والممكن؟ يقول لك يا ما نقول ايه؟ قل: وان الواجب اكمل من الممكن. يعني الصح ايه؟ الواجب من هو؟ يعني الواجب هنا عائد على من؟ ها؟ على الخالق. والممكن؟ الله. وهل يجوز أن نصف الله عز وجل بالواجب؟ أحسنت. يعني معناه أنك تخبر أنه هو لابد أن يوجد، بس مش ليس من صفات الله سبحانه وتعالى ولا من أسمائه أن احنا نقول عنه أنه الواجب، لكن تخبر أن الله عز وجل واجب الوجود، يعني وجوده لابد منه، لا يمكن أبدا أن العالم يوجد بدون هذا، بدون إله خالق له وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني يخبر عنه بأنه واجب الوزن، وأن الواجب أكمل من الممكن. ليه؟ لأنه سبحانه وتعالى كله يعني هو مستغنى عن الكل، والكل محتاج إليه، فطبعا الكل المحتاج إليه أقل منه وأنقص منه وأكمل، لأن الناقص هو الذي يحتاج إلى الأكمل منه. قال: ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه. يعني دي هذه قاعدة مضطردة، أن العالم أكمل من الجاهل. العلم يعني كفى به مدحا أن فاقده يدعيه، والجاهل كفى به ذما أن المتصف به يتبرأ منه. فالعلم مدح لكل وجه. الله سبحانه وتعالى يعني لا المخلوق لا يكون متصفا بصفة يكون فيها أكمل من الله سبحانه وتعالى. العالم أكمل من الجاهل، فلا يمكن أن يكون المخلوق عالما أعلم من الله سبحانه وتعالى. قال: فلو لم يكن الخالق عالما لازم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع. هذا باتفاق أن المخلوق يكون أكمل من الله سبحانه وتعالى، هذا ممتنع باتفاق. قال الثاني: أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه، بل هو أحق به، والله تعالى له المثل الأعلى، لا يستوي هو والمخلوقات لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول. يعني ايه قياس التمثيل وقياس الشمول؟ يعني ان القياس الاصول يعني ان هو ان الفرع والاصل يشتركان في العله، يعني يكون مردهما الى عله واحده، فبيستويان في من هذه الجهه ان هما تحت عله واحده داخلان فيه. ده قياس التمثيل، ان هما يشتركان في عله فيقاس الفرع على الاصل. هذا لا يكون اصلا ولا فرعا، الله سبحانه وتعالى لا يدخل مع غيره في هذا، ولا يدخل مع غيره ايضا في قياس الشمول الذي يكون هو وغيره تحت قاعده يكونان فيها متساويين، يكونان داخلين تحت قاعده تشملهما، لذلك سمي قياس الشمول. قال: بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق. كل دي قاعدة مضطردة، أن كل ما ثبت للمخلوق من كمال، في كمال لكن كمال مطلق يضاف إليها هذا، أنه كمال مطلق، يمكن أن يكون المخلوق متصفا بكمال ولا يتصف الله عز وجل بها في العمل؟ أنت سمعتين السؤال الأول؟ ولا يجوز أن يوصف الله عز وجل بها. من إيه اللي هو بيقول كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق أحق به. مرسول إيه يعني عشان توضح العبارة دي؟ كمال مطلق، كمال من كل وجه، كمال من كل وجه. فالخالق وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما، فتنزيه الخالق عنه أولى. أي صفة نقص فالله عز وجل أولى إيه؟ بالتنزه عنه. قال وقوله وقدر لهم أقدارا، قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقدير. كما سبق ان الشيخ يعني الشارح يعني نبه على ان الامام الطحاوي رحمه الله تعالى فرق مسائل العقيده، ممكن يتكلم عن القدر حالا ويروح يتكلم عليه بعد كده ايه بتفصيلك، يعني هنا عباره مختصره كده، طب هنا مش كان الكلام متصل في مكان واحد. هذا ايه مما يتنبه له، مما ينبغي ان يتنبه له انه يفرق الكلام في الايه حيث كان الاولى ان يكون متصلا. قال وقدر لهم اقدارا، قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كل شيء قدره سبحانه وتعالى تقديرا، قدر وقبل ان يكون. قال تعالى انا كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء مخلوق، كل شيء مخلوق فهو مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى بقدر. هذا رد على القدريه الذين ينفون هذه الصفه عن الله سبحانه وتعالى، ان القدر يثبته لله سبحانه وتعالى خيره وشره، يثبت القدر جميعه لله سبحانه وتعالى، وليس شيء يخرج عن قدره جل وعلا، لا سواء كان خيرا أو كان شرا فكله داخل تحت تقديره جل وعلا. إن كل شيء، وكل دي من صفة من صيغ العموم، كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا، كل أمر الله سبحانه. وقال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض لخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. قال قوله وضرب لهم آجالا، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأجال هذه من القدر، مش هي منفصلة عنه، هي شيء من القدر، نوع من أنواع القدر. وقال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أجل النفوس. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله، ولن يؤخر شيئا قبل حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. يعني معنى الحديث أن الإنسان لا يسأل الله عز وجل أن يمتعه في الدنيا. محمد ها يعطيه من الدنيا ما ايه الحديث ده؟ ما ايه الرسول صلى الله عليه وسلم انكر عليه هنا ايه؟ معنى الحديث هو ايه؟ يعني ما تقدرش واحد بطول العمر ها ثلاثة. يعني هي المشكلة في انهم ثلاثة مع بعض ولا هي مشكلتها بالظبط؟ الصدى لما افضل احسن الصدى لو ولا المسألة جائزة ان هو يدعو خيركم من طال عمره وحسن عمله. طب هي يعني العذاب في القبر والعذاب في النار مش مقدر؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. يبقى لا تدعو بالرزق ولا تدعو بأن الله عز وجل يمتعك في الدنيا ولا يعطيك فيها ولا أي شيء من هذا. هذا ليس معنى الحديث هذا، إنما معناه أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد لما هو أفضل مما تدعو به. يعني هي هتنتهي الدنيا تنتهي. مقصود يعني من الحديث أن الدنيا الأمور هذه ستنتهي إن آجلا أو آجلا، وهي مقدرة عند الله سبحانه وتعالى بآجال محددة. فالإنسان لا يلتفت إليها. والإيه؟ ويهتم بالنجاة في الآخرة. وإلا فكل شيء سواء هذا سينجو وهذا سيهلك وهذا سيدخل الجنة وهذا سيدخل النار كله مقدر أيضا. فكان المسألة إن طالما إن هي بالقدر يبقى إحنا لا ندعو بالجنة ولا بالنار ولا نعمل، لكن ليس هذا مقصود الحديث. من المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها لما هو أفضل من ذلك، إنها تتعلق بأمور أعظم من هذه الأمور، تدعو للإيه؟ لهذه الأمور في الدنيا، إن الله عز وجل يمتعها بهذه الأشياء في الدنيا بزوجها وبأخيها وبأبيها. أمور الدنيا ستنتهي، فالإنسان يتعلق بما هو أهم منها، وهو أن الله عز وجل ينجيه في الآخرة وفي القبر من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإلا فكل شيء مقدر، سواء كان عذاب الدنيا ونعيم الدنيا ونعيم الآخرة، كله مقدر. يدعو بطول العمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، هذا بالحرق، وهذا بالغرق إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة وخلق سبب الموت والحياة. ناس عندهم مثل يقول لك لو صبر المقتول على القاتل لمات لوحده. لا برضه صحيحة ولا ايه؟ ها؟ صحيحة؟ لا بس غير صحيح، لأن لابد أن يموت على إيديه، هو مقدر أن هو يقتله. غير صحيح، مقدر أن يقتله، مقدر أن هو يقتله. لا برأ ها؟ يكون المهم العبارة غير صحيحة. قالوا عند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله. المسألة عندهم مسألة حسابية بحت، حظ بالله، يعني أخرجوا الله عز وجل من الحسابات خالص، جعل الله عز وجل إيه كأنه ملوش دخل بالمسألة، ده ما كان هيعيش وبعدين ده قطع عليه أجل، يعني الله عز وجل لا يعلم وليس له إيه تصرف في الكون، وهذا قاتل الله عز وجل لا يريد أن يقتل فقتله رغم أن الله عز وجل لا يريد أن يقتل، فغلبت إرادة العبد إرادة الله سبحانه وتعالى، يبقى هو الإله والله سبحانه وتعالى والعبد والعياذ بالله، خلاف لازمه كفر بواح. نفي القدر معناه يعني وجود آلهة مع الله، ولذلك يعني الحديث اللي فيها من القدرية مجوس هذه الأمة وإن كانت ضعيفة إسنادا فهي صحيحة المعنى، من يجعل آلهة مع الله، العكس من إيه يعني المجوس يؤمنوا بإلههم بس، وكان دول بيعملوا آلهة، كل واحد إله له بتصرف يخلق مع الله سبحانه وتعالى. شوف كلامهم يعني في غاية الضلال والعياذ بالله. قال المقتول مقطوع عليه أجل، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكان له أجلان وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، وهو عندهم الله عز وجل لا يعلم أصلا، أو أن لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعها، الأمر أنف يعني استجد على الله. الإنسان لو ترك لعقله أن يتصرف كما يشاء يعني يضل ضلالا ما بعده ضلالا والعياذ بالله. قال لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب، مش عارف إيه اللي يحصل، يعني مستني الناس يعملوا إيه، ينتظر فعل الناس، تعالى الله عن ذلك اليوم كله. ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرة السبب المحظور، وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم على هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، أي هي سبب طول العمر، سبب من الأسباب. وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه، يعني اللي عند الله سبحانه وتعالى شيء واللي بيحصل في الدنيا شيء آخر. الله عز وجل عالم بعواقب الأمور، عالم سبحانه وتعالى أن فلان سيصل رحمه، يبقى فيه أجلين، أجل عند الملائكة عارف فلان كذا، وأجل عند الله سبحانه وتعالى الذي لا يغير فيه. الملائكة تزيد في عمر، كلما يصل إلى رحمه تزيد في عمر، هذا عند الملائكة، لكن عند الله سبحانه وتعالى لا يتغير شيء. قال وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه. وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا، كما قلنا في القتل وعدمه، قدر أن فلان يقتل فلان، إذا لازم هيموت بالقتل، مش يبقى يقول لي لو صبر المقتول أو قتل كان هيموت لوحده، مش هيموت لوحده لا. فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ فالجواب أن ذلك غير لازم لقوله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هو ناس، هو منه، لو واحد دعا لإنسان بطول العمر وحسن العمل، أن يطيل عمره في طاعة الله سبحانه، أن يطيل عمره في طاعة الله سبحانه وتعالى، واستجاب الله دعوته يكون سبب. لماذا؟ ما المانع؟ ليس لك مانع، حديث ليس مانعا، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة، الحديث كما تقدم. فعلم أن الأعمار مقدرة لم يشرع الدعاء بتغييرها بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا تأتب وما يقول لما قال في الأعمار كما قال قد سألت الله لأجال مضروبة ولأجال معلومة وأجال وإيه وأرزاق مضروبة أو معلومة أرزاق أخرى جاءت في الحديث. لا نسأل الله عز وجل، لا نسأل الله عز وجل بساعة الرزق، جاءت ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة من عذاب النار. يبقى ليس معنى الحديث هذا أنه نمنع الدعاء بطول العمر، ليس معنى الحديث هذا. قال بخلاف النجاة من عذاب الآخرة فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي في الحديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني لكانت الحياة خيرا للأرض. دليل على الدعاء دعاء بطول العمر، حيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي إلى آخر الدعاء. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان، هذا الكلام يقيد كلامه الأول، يعني إذا كان الدعاء بطول العمر في منفعة الإنسان يدعو به يشرع، لكن لا يدعو بدون إيه منفعة، لأن طول العمر إذا لم يكن في طاعة الله سبحانه وتعالى لا فائدة منه، بل يكون حجة على الإنسان. قال ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. في الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. النهارده يعني.